والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا مجلس من مجالس قراءة كتاب جمع الجيوش والدساكر، وهو مجلسنا السادس، نبدأه على بركة الله تعالى. ثم ذكر ابن عساكر أن أبا محمد عبد الواحد بن عبد الماجد القشيري دفع إليه هذه الرسالة، أنه اتفق أصحاب الحديث أن الأشعري كان إماما من أئمة أصحاب الحديث، ومذهبه مذهب أصحاب الحديث، تكلم في أصول الديانات على طريقة السنة، ورد على المخالفين من أهل الزيغ والبدعة، وكان على المعتزلة والضلالة من الخارجين عن الملة سيفا مسلولا، ومن طعن فيه أو قدح أو لعنه أو سبه فقد بسط لسان السوء في جميع أهل السنة، بذلنا خطوطنا طائعين. وكتبه عبد الكريم القشيري، وفيه خط الخبازي وخط الجويني والشاشي والهروي والأيوبي والصابوني والبكري وغيرهم رحمه الله، وكلهم أشاعرة من أتباعه، وهذا والله هو عين الزور والبهتان. أين كتبه في الحديث؟ أين من روى عنه هو الحديث؟ أين من روى عنه؟ أرونا حديثا واحدا في شيء من كتب الإسلام من روايته رواه أو روي عنه الذي هو من أئمة الحديث. أليس يوجد له حديث واحد؟ وليت علمي متى روى الحديث، فإنه في ابتدائه كان على الاعتزال، ما تاب منه إلا في آخر عمره. فمتى روى الحديث أو متى كان إماما من أئمته؟ وأما قولهم إن مذهبه مذهب أصحاب الحديث، فإن مذهب أصحاب الحديث عدم التأويل وهو يؤول، ومذهب أصحاب الحديث ترك الكلام وأهله وهو متكلم. هنا تطرق لنقطة مهمة، يأتي هؤلاء ويقولون الأشعري إمام، وهناك فلان وفلان وفلان يعترفون بإمامته، أو مذهبنا صحيح وهناك فلان وفلان وفلان يعترفون بصحته. هو أتاك الآن بأسماء أناس يعترفون بأن الأشعري إمام. طيب، أناس يعترفون بأنه إمام، نحن ليس نقاشنا من اعترف ومن لم يعترف، انتبه إلى هذه النقطة، لأن هذه الكل يخادع فيها تقريبا. نحن نريد أن تأتينا، أنتم تقولون إنه إمام من أئمة أهل الحديث، فأتونا بالحديث الذي كان يرويه، أتونا بكتبه في مصطلح الحديث، في شروح الحديث، في تخريج الحديث. كيف يكون من أئمة أهل الحديث وهو بعيد عن الحديث كل هذا البعد؟ عمن كان يروي وما روايته؟ هو جالس بعض رواة، ويمكن سمع له حديثين ثلاثة بإسنادها، عشرة خليها، لكن فعليا ما عنده رواية، ما عنده رواية مشهورة، انقطع الخطأ. الله المستعان، الانترنت اليوم سيء جدا، ما بعرف لماذا. طيب، فيقول لهم إذن هو إنسان غير معروف بالرواية، هو فعليا ليس ما عنده أي حديث، لا عنده، هناك أحاديث رواها من طريقه ونقلها عنه ابن فورك، قليلة جدا يعني، ويمكن جلسه مجلسين ثلاثة خمس مجالس حديث، إيه، لكن هذا لا يجعله إمام من أئمة الحديث، وين لسه بعيد بينه وبين أن يكون إماما. لكن أنتم عندما تناقشون في هذا، يأتون بعلمه لنعرف هل هو عالم ولا جاهل، ما تأتون والله قال عنه فلان وقال عنه فلان. وكذلك إذا جاءوك بأي أشعري، أتنا بعلمه لنعرف هل هو عالم ولا واحد شغلته يختصر كتب ويصدرها باسمه وأنتم تظنون هذا علما، ولا واحد شغلته يعني يجمع من أئمتنا، بعض الأشعرية يجمع من أئمتنا بعض المعلومات ويجمعها في كتاب، يظنون هذا علما، هذا ليس هو محك العلم. نعم، هو نوع من أنواع التصنيف، لكن هذا لا يعني أن هذا إنسان عالم أو أنه إمام يعني يصل لدرجة الإمامة بهذا، لا، هذه بعيدة. قال رحمه الله: ثم ذكر عن بعضهم أنه كان مالكيا، وعن آخرين أنه كان شافعيا. قال: وقد لقي جماعة من الحنابلة فقال لهم أنه على ما عليه أحمد بن حنبل، وقوى ابن عساكر أنه كان مالكيا، وكأنه كان يموه على كل طائفة ويتمعمع معهم يوهم عليهم، وهذه حالة الزندقة. أي نعم، هنا ذكر ابن عساكر أن هناك من قال عنه مالكي وهناك من قال عنه شافعي. طيب، هذا ماذا يدلك؟ يدلك على أنه إما إنسان لا يعرف له مذهب وهو مجتهد مستقل أو إنسان متخبط. ما في، إما إنسان لا يأخذ بمذهب، يعني مثلا اليوم في عندك علماء معروفين ما يأخذ بمذهب معين، له مذهبه الخاص، له آراءه الخاص. طيب هذا الإنسان واضح أنه معروف أنه هو غير محسوب على مذهب من المذاهب، لكن عندما تجد إنسانا ما تعرف، مرة مالكي يقولون عنه مالكي، مرة يقولون عنه شافعي، قد يكون هذا إنسان متخبط، وقد يكون هو إنسان يذهب إلى المالكية يعمل نفسه مالكي، ويذهب إلى الشافعية يعمل نفسه شافعي. وهذه على فكرة يعني دليل على أنه إنسان لا يريد الحق. في واحد في زماننا هذا من الملمعين الأشعري يقول لك أبو الحسن الأشعري كان من أئمة الشافعي، هذا كذب. ابن عساكر الآن يقول عنك عنه أنه كان يعني يرجح أنه كان مالكية، وبكل الأحوال حتى لو ثبت له مذهب سيكون مقلدا، لكن المقصود هنا أنه غير معروف حاله. نعم. قال رحمه الله: ثم ذكر عن جماعة من المتكلمين مدحه، وذكر عنه حكاية احتج بها وهو أنه كان شافعيا. قال رحمه الله: ثم قال: باب ما اشتهر به أبو الحسن من العلم وظهر فيه من وفور المعرفة به والفهم، عن أبي الحسن الباهلي أنه قال: كنت في جنب الأشعري كقطرات في جنب البحر، وأن ابن الطيب قيل له: كلامك أفضل وأبين من كلام أبي الحسن الأشعري، فقال: والله إن أفضل أحوالي أن أفهم كلام أبي الحسن. قال رحمه الله: وهؤلاء من المتكلمين وأرادوا في علم الكلام. يعني الآن الباهلي هو متكلم، هو من جماعة أبي الحسن الأشعري، فمن المعلوم والشيء العادي أن يمدح شيخه. إيتي إلى أي شيخ وقل له أنت أحسن من شيخك، سيقول: لا، وين شيخي أحسن مني، خاصة إذا كان شيخه يعني شخص مشهور كذا، سيقولها من باب التواضع، من باب احترام شيخه، من باب غض النفس إلى آخره. فأنت تأتي بمدح تلاميذه له وتستشهد به، هم تلاميذ له وموافقون له في المذهب، وتستشهد بهذا على أنه إنسان جيد. ما في أحد إلا ويمدحه تلاميذه، أي شيخ من المشايخ سواء من المشايخ المعتزلة أتيك بتلاميذهم يمدحونهم، من الذين تسمونهم مجسمة أتيك بتلاميذهم يمدحونهم. بماذا تستشهد؟ يعني الله المستعان يأتيك بابن الباهلي وغيره. يعني طيب تفضل. قال رحمه الله: ثم أخذ يقبش بما ليس من ذلك الباب، فساق بسنده عن ابن عباس في قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. قال رحمه الله: ولو أنه استحى لكف عن هذا، أي مسألة من أحكام الدين له فيها قول، وأي باب من الفقه وضعه. ثم ذكر أنه هو الذي علم الناس معاني دينهم وأوضح حججه عند ظهور البدع، فيا لله العجب، مثل الشافعي وأحمد لا يذكر لهما ذلك، ويذكره لمن أقام عمره على البدع باعترافه بذلك. يعني هو يريد أن يقول هو إنسان ليس عنده فقه، وليس هو الذي يعلم الناس دينهم، ما عنده غير علم الكلام المذموم. قال رحمه الله: ثم ذكر كلام ابن فورك أنه انتقل من مذهب المعتزلة إلى مذهب أهل السنة بالحجج العقلية، ويكفي هذا منه بالحجج العقلية ويكفي. قال رحمه الله: ويكفي هذا منه، فإن باب الصفات وأصول الديانات إنما باب النقل لا العقل، فمن جعل باب ذلك العقل فقد أخطأ. يعني هنا ابن فورك يقول أبو الحسن لما رجع من مذهب المعتزلة إلى مذهب أهل السنة رجع بحجج عقلية، فالجواب على هذا أن هذا ليس من المحامد، لأن الرجوع إلى مذهب أهل السنة يكون بالتسليم للنقل وليس بالحجج العقلية. نعم. قال رحمه الله: ثم ذكر مصنفاته، ثم ذكر عن أبي العباس المعروف بقاضي العسكر وكان من كبراء أصحاب أبي حنيفة، أنه نظر في كتب صنفها المتقدمون في علم التوحيد، قال: فوجدت بعضها للفلاسفة مثل إسحاق الكندي و والإسفزاري وأمثالهما، وذلك كله خارج عن الطريق المستقيم، زائغ عن الدين القويم. لا يجوز النظر في تلك الكتب لأنه يجر إلى المهالك، لأنها مملوءة من الشرك والنفاق ومسمات باسم التوحيد. ولهذا ما أمسك المتقدمون من أهل السنة والجماعة شيئا من كتبهم. قال رحمه الله، قال: ووجدت تصانيفا كثيرة في هذا الفن للمعتزلة، مثل عبد الجبار الرازي والجبائي والكعبي والنظام وغيرهم، ولا يجوز إمساك تلك الكتب ولا النظر فيها كي لا تحدث الشكوك وتوهن الاعتقاد، ولئلا ينسب ممسكها إلى البدعة. ولهذا ما أمسكها المتقدمون من أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله، قال: وكذا المجسمة صنفوا كتبا في هذا الفن مثل محمد بن الهيثم وأمثاله، ولا يحل النظر فيها ولا إمساكها، فإنهم شر أهل البدع. قال رحمه الله، قال: وقد وقع في يدي بعض هذه التصانيف فما أمسكت منها شيئا، وقد وجدت لأبي الحسن الأعري كتبا كثيرة في هذا الفن، وهي قريبة من 200 كتاب، والموجز الكبير يأتي على عامة ما فيه كتبه. وقد طرف الأشعري كتابا كبيرا لتصحيح مذهب المعتزلة، فإنه كان يعتقد مذهب المعتزلة في الابتداء، ثم إن الله بين له ضلالهم فبان عما اعتقده من مذهبهم، وصنف كتابا ناقضا لما صنف للمعتزلة. قال رحمه الله، قال: وقد أخذ عامة أصحاب الشافعي بما استقر عليه مذهب أبي الحسن الأشعري، إلا أن بعض أصحابنا من أهل السنة والجماعة خطأ أبا الحسن في بعض مسائل، مثل قوله: التكون والمكون واحد ونحوها. قال ابن عساكر: وهذه المسائل التي أشار إليها لا تكسب أبا الحسن تشنيعا، ولا توجب له تكفيرا، ولا تضليلا، ولا تبديعا، ولو حققوا الكلام فيها لحصل الاتفاق، وبان أن الخلاف فيها حاصله الوفاق، وما زال العلماء يخالف بعضهم بعضا، ويقصد دفع قول خصمه إبراما ونقضا. قال رحمه الله، ثم ذكر كلاما يعذكره في ذلك: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ثم قال رحمه الله باب ما ذكر في اجتهاد أبي الحسن في العبادة، ونقل عنه من التقلل والزهادة. قال رحمه الله، ثم ذكر بسنده عن الطبري المتكلم أنه إمام قريبا من 20 سنة يصلي الصبح بوضوء العتمة، وكيف هذا مع حكاية البيكرة؟ الله يعلم أن أحدهما كاذب. قال رحمه الله، ثم ذكر عدة حكايات في تقلله. هنا طبعا يذكر في عبادته واجتهاده وما شابه ذلك، ويقول هنا الطبري يعني أحد، ليس يعني المقصود به الإمام الطبري، وأحد من طبرستان. يقول عن أبي الحسن الأشعري إنه إمام قريبا من 20 سنة يصلي الصبح بوضوء العتمة، بمعنى أنه يصلي العشاء ثم يبقى سهران في العلم والعبادة وكذا حتى يصلي الفجر. طيب متى ينام؟ وهذه على فكرة حكوها عن أبي حنيفة، هي لا تثبت. يعني أنت كيف عديت له هاي 20 سنة؟ ما أعرف، يعني واحد نعم 20 سنة، ممكن زوجته تعرف هذا الشيء، لكن أنت كيف تعرف يا أيها المتحدث بهذا؟ ثم لنفترض أن هذا صحيح، هذا لا يعني حسن الاعتقاد، فكم من إنسان كثير العبادة، ستجد من كمثال واضح يعني على الناس الواضحين النصارى، ستجد من النصارى من يتعبد لله سبحانه وتعالى ويترك الزواج تقربا لله وما شابه ذلك، هذا لا يعني أن اعتقاده صحيح. فكذلك عندنا أيضا هو ذكر حكاية البيكرة، ما أعرف، لكن في حكاية أن ما أعرف من هو البيكرة، لكن هناك حكاية رواها في ذم الكلام شيخ الإسلام الأنصاري، أن هناك من طلاب أبي الحسن الأشعري من رآه يبول ثم صلى بدون وضوء، فلعله يقصد هذه الحكاية، والله أعلم. قال رحمه الله، ثم قال: باب ما يسر باب ما يسر له من النعمة من كونه من خير قرون هذه الأمة. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا أدري أذكر الثالثة أم لا. قال رحمه الله: هو الحديث ذلك من عدة قرون. هو الحديث ولا أدري أذكر الرابعة أم لا، الثالثة مذكورة. قال رحمه الله: ثم ذكر أن القرن 100 سنة، وأنه ولد في رأس 103، فيكون ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويرد ذلك بأن المراد بالقرن الناس الذين معه ثم الذين بعدهم، لأن في أكثر الروايات القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. ولو كان المراد الزمن لا قال ثم الذي يليه، ولكان من وجد من التابعين في 100 الأولى من القرن الأول يعد مع الصحابة، وبعد التابعين ممن وجد في القرن التالي يعد مع التابعين ولا قائل بذلك. فعلم أنما المراد الناس لا الزمن، والمراد بالقرن الأول الصحابة، وبالثاني التابعين، وبالثالث من لقي التابعين مثل مالك وأشباهه، بالرابعة على رواية الإثبات أنه ذكر بعد قرنه 3 تابع التابعين مثل الشافعي وسفيان، فيا لله العجب منه. ومن كونه قد عد في الحفاظ وأهل الحديث، كيف خفي عليه هذا الأمر الذي لا يخفى على الصبيان؟ فهو إما أنه لا يعلم ذلك فهذا عين الجهل، أو علمه وقال خلافه لأجل الهوى فهو عين التعصب ونصر الباطل. وإنما شنع به على الأهوازي من أنه لا يعرف العربية ولا يفرق الكنية من الكناية، الكنية من الكناية، ولا يفرق الكنية من الكناية. هل لا نظر هو هنا أيضا في قوله عليه السلام: الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال رحمه الله: أفي الوقت يقال ذلك؟ فيا لله العجب كيف عمي عن هذا، فإنه لو كان المراد الوقت لقال ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فالمرء يرى القذاة في عين أخيه، والجذع متعرض في عينه لا يراه. يعني هو خلاصة الأمر يريدون أن يقولوا إن أبا الحسن الأشعري من القرون 3 الفاضلة التي جاء مدحها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب، ليس كذب، خلينا نقول خطأ، لكنه خطأ جسيم ولا يليق بذي دراية. يعني هذا ممكن الشباب كذا يقولوا هذا الكلام، لكن واحد مثل ابن عساكر ويخطئ مثل هذا الخطأ، هذا يعني شيء معيب جدا. لأن القرن واضح، الحديث: خير الناس قرني، خير السنين قرني، لا، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. القرن هم أناس مقترنين، هم الأقران، هم الناس، جيل من الناس. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، وليس قرنا آخر، القرن جماعة من الناس. بعض الناس يعني قد تستخدمها مجازا على السنين وكذا، لأن السنة يعيش فيها، يعني المجموعة من السنين يعيش فيها أناس من جيل واحد، لكن الحديث يتكلم عن جيل، فكيف تغيب هذه عنك؟ فخير الناس قرني الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، ثم الذين يلونهم إن صحت الرابعة فهم تبع الأتباع، مما يشمل الشافعي وأحمد والبخاري، ويعني هذه الطبقة الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص. فهؤلاء هم القرون المفضلة. أبو الحسن الأشعري من هو؟ أبو الحسن لما مات أحمد بن حنبل، أبو الحسن الأشعري لسه يمكن والده ما تزوج، ليش؟ لأن أبو الحسن الأشعري ولد 160 الهجرة، يعني تلاقي واحد من تلاميذ أحمد بن حنبل يمكن أدرك أبو الحسن الأشعري وهو صغير شاب أو طفل يلعب، يعني واحد من تلاميذ أحمد بن حنبل مثل الدارمي توفي عام 280، أبو الحسن الأشعري كان وقتها عمره 20 سنة، لسه أول شباب ومعتزلي يسب أهل السنة، عرفت؟ فكيف تجعل هذا، يعني الدارمي بنفسه، على فكرة الدارمي ليس من القرون الأربعة، وهو متوفى عام 280. عبد الله بن أحمد بن حنبل أيضا 280 من نفس سنة وفاة الدارمي. طبعا ما أقصد الدارمي صاحب المسند اللي توفى عام 255 للهجرة، أقصد الدارمي عثمان بن سعيد المتوفى عام 280. فهؤلاء 280 ليس من القرون الأربعة، فكيف تجعل لي أبو الحسن الأشعري من القرون الثلاثة؟ لا، انتبه إلى هذا. حتى مثلا بعض الناس يأتي إلى الطحاوي ويقول هذه الطحاوي الطحاوي من السلف وهذه عقيدة سلفية. طيب بغض النظر، هل الطحاوي من السلف؟ لا، ليس من السلف، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعة، ليس كذلك. قال رحمه الله: ثم أخذ يحتج على أن القرن 100 سنة بقوله عليه السلام: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد. قال رحمه الله: وفي الحديث يريد أنها تخرم ذلك القرن. وقال: وبحديث عبد الله بن بسر بأنه عليه السلام قال له القرن 100 ابن بسر بأنه عليه السلام قال له القرن 100 سنة. وبحديث أبي سلمة كان بين آدم ونوح 10 قرون، القرن 100 عام. قال رحمه الله: وكأنه خفي عليه أن القرن اسم مشترك يطلق على 100 سنة وعلى من عاصر الإنسان من الناس، وقرن الحيوان مثل البقر والغنم، وقرن المنازل موضع، وقرن المنازل موضع، ويدل على أن المراد بالحديث الناس دون الوقت عدة مواضع. فهو أبو ابن عساكر يقول: جاءت أدلة على أن القرن 100 سنة، نعم، لكن في هذا السياق عندما يقول خير الناس قرني 100 سنة، يعني أحيانا الكلمة نعم تأتي مشترك لفظي تطلق على 100 سنة وتطلق على الجماعة من الناس وتطلق على الذي في رأس الثور. طيب خير الناس قرني، يعني خير الناس مثلا قرن ثور يملكه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد لا. طيب خير الناس قرني، يعني قرن المنازل اللي هو موضع هذا ميقات قريب من مكة؟ أكيد لا. كذلك خير الناس قرني أكيد مو 100 سنة، يتكلم عن الناس. كيف تغيب عنك هذه يا ابن عساكر؟ أكيد ما غابت عنه، أو قد تغيب عنه، الله أعلم، يعني لأن أحيانا الإنسان إذا يعني أراد أن ينتصر للبدعة فإن الشيطان قد يغيب عليه شيئا من الحقائق. قال رحمه الله: ثم أخذ يذكر مولد الأشعري ووفاته من طرق متعددة بأمور مطولة لا طائل تحتها، ثم ذكر باب ما ذكر من مجانبته لأهل البدع واجتهاده، وما ذكر من نصيحته للأمة وصحة اعتقاده، ثم ذكر عن زاهر بن أحمد أنه حضر الأشعري عند الموت وهو يلعن المعتزلة، ثم ذكر عنه أنه دعاه عند الموت وقال له: إني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هو كله اختلاف العبارات. قال رحمه الله: ذكر ابن عساكر هذا منقبة وأراه مذمة، لأنه ميل إلى عدم تكفير المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء. يعني شوف بعض الناس يقول لك أنا ما أكفر أحد وما بعرف إيش، من باب أنه يعني إنسان جيد وكذا، وابن عساكر ذكرها في مناقبه، لكن هذا لا. إذا وجدت إنسانا كفر بالله سبحانه وتعالى كيف لا تكفره؟ فهو يعني يرد عليه ابن المبرد يقول هذه مذمة، إذا كان ما يكفر المعتزلة فهذا ذم له، إذن هو مرجئ، لأنه ما كفر هؤلاء الذين يقولون بخلق القرآن ونفي علو الله والمقالات بعدين هاي المقالات تبناها جهمية الأشعرية. فهناك يعني الله المستعان، فهو يقول لا، هذه مذمة، هذه مو منقبة، طالما أنه ما يكفر المعتزلة. قال رحمه الله: ثم ذكر اعتقاده أنه سلك مذهبا وسطا، وأن المعتزلة والرافضة عطلوا فقالوا: لا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا بقاء، والمجسمة شبهوا، وأنه سلك مذهبا بينهما. قال رحمه الله: قلت: بل مذهبه التأويل ورد آيات الصفات والأحاديث بالتأويل العقلي. فالمعتزلة والجهمية صرحوا بالنفي وهو موه على الناس، وحقيقة قوله النفي لأنه أثبت الصفات وتأولها ورد غالبها إلى غير الظاهر منه بحججه العقلية، وترك الأمور النقدية. ومحل الإنصاف أن ما حكاه عنه من الاعتقاد فيه الخطأ والصواب، وفيه الحسن والرديء، وفيه الحسن والرديء. قال رحمه الله: ثم ذكر خطبته في أول الإبانة فيها كلام جيد، فمن جملة كلامه فيها أن قال: أما بعد، فإن كثيرا من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى التقليد لرؤسائهم ومن مضى من أسلافهم، فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول رب العالمين ولا عن السلف المتقدمين، فخالفوا رواية الصحابة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الله بالأبصار، وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفات، وتواترت به الآثار، وتتابعت به الأخبار، وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، وردوا الرواية في ذلك عن السلف المتقدمين، وجحدوا عذاب القبر، وأن الكفار في قبورهم يعذبون، وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون، ودانوا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين، قالوا في قول الله تعالى: إن هذا إلا قول البشر. قال: فدعموا أن القرآن كقول البشر، وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر، نظيرا لقول المجوس الذين يثبتون خالقين أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر. وزعمت القدرية أن الله تعالى يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشر، وزعموا أن الله تعالى يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ثم ذكر الحجة على ذلك. قال رحمه الله: ثم قال: وزعموا أنهم يتفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم، وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله عز وجل، ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله بالقدرة عليه، كما أثبت المجوس للشيطان من القدرة من الشر ما لم يثبتوه لله عز وجل، فكانوا مجوس هذه الأمة إذ دانوا بديانة المجوس. ثم قال: وحكموا على العصاة بالنار والخلود، خلافا لقول الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله: قال: وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها، خلافا لما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دفعوا أن يكون لله وجه مع قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأنكروا أن يكون لله يدان مع قوله: لما خلقت بيدي، وأنكروا أن يكون لله عينان مع قوله: تجري بأعيننا، ولقوله: ولتصنع على عيني، ونفوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وأن أذكر ذلك إن شاء الله بابا بابا. وأنا أذكر ذلك إن شاء الله بابا بابا. قال رحمه الله: قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، تعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل: قولنا الذي به نقول وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم، وعلى جميع أصحابه وأئمة المسلمين. الآن حتى هنا هو ينقل كلاما قاله أبو الحسن الأشعري ونقله ابن عساكر عن أبي الحسن الأشعري، وهذا في مقدمة كتابه الإبانة. والرجل في كتاب الإبانة رد قول المعتزلة وأنكر عليهم، وقال أنا أقول بقول الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. لماذا قول أحمد بن حنبل؟ قال لأنه يعني كما وصفه بأنه إمام من أئمة المسلمين وما شابه ذلك. وبدأ يرد على المعتزلة في كتابه هذا. نعم. قال رحمه الله: فاختلف الناس في كلامه هذا على ثلاثة مذاهب. فطائفة قالت إنه اتقى بهذا الكتاب وهذا الكلام الحنابلة وموه به عليهم فلم يقبلوه منه، وطائفة قالت إن كان معميا كلما جاء إلى أرباب مذهب يظهر لهم أنه منهم وأنه معهم وأنه كذلك كان يفعل بالمالكية والشافعية، فأما أولئك فدخل عليه تدليسه وقبلوه، وأما هؤلاء فردوه. وقال الطائفة بل كان بعد توبته حنبليا لأنه قد صرح باتباعه له ولم يصرح بذلك لإمام غيره. طيب، هنا هذه الأقوال الثلاثة التي قيلت في توبة أبي الحسن الأشعري. فإذا هناك من قال لا، هو كان يخاف من الحنابلة والحنابلة يرد عليه وما شابه ذلك فموه بهذا الكتاب. وهناك من قال إنه كان معمعيا، يعني يروح على هذول أنا معكم، مع هذول أنا معكم. هذه موجودة اليوم في أناس أظن تعرفونهم، ما يروح على طائفة إلا يشعرون أنه معه. وفي فعلا أناس اليوم تجد الأشعرية يقولون هذا أشعري، والسلفية جماعة من السلفية يعني الذين يسمون أنفسهم سلفية يقولون هذا معنى هذا سلفي، والأشعرية يقولوا أشعري، والصوفية يقولوا صوفي. عرف ليش؟ لأنه مو واضح، ويقول كلام يطلسم به على الجميع. هذا إنسان ما هو على جادة معينة، هذا واعظ. نعم قد يكون واعظ ويستفاد من وعظه، لكن فعليا ما تعرف إيش عقيدته. فقيل هذا في أبي الحسن، وهناك من قال لا، هو خلاص يعني ترك وذكر اعتقاده وتاب. والحقيقة هذا الذي أميل إليه، هذا الذي أميل إليه، ما هو بحاجة أن يتقرب إلى الحنابلة، مع أن الحنابلة صح كان لهم مكان وكذا، لكن ما هو بحاجة أن يتقرب إليهم لدرجة أنه يؤلف كتاب ضد مذهبه. وللعلم يا إخوة، ترى الكتاب بعض الناس يقول هناك نسخة من نسخ الكتاب فيها أن أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه كان يؤول العلو في كتاب الإبانة، وهذه النسخة التي حققتها الدكتورة فوقية. الدكتورة فوقية في نفس النسخة التي حققتها في مقدمة هذه النسخة قالت إن هذا الموجود فيه تأويلات، هذا من زيادات موجودة في نسخة، وهذه الزيادات محل شك، هناك من أضافها ووضعها ونسبها لأبي الحسن الأشعري. المحققة بنفسها التي أخرجت ذلك ذكرت هذا، لكن هم يتركون ما ذكرته المحققة ليقولوا أبو الحسن الأشعري لا، كان لا يزال على التأويل. طيب إذا كان سيؤول استواء الله سبحانه وتعالى، كيف سيتزلف إلى الحنابلة الذين كانوا يكفرون منكر الاستواء؟ فعقلا لا، هي مستحيل أن يكون، طالما أنه هناك قول أنه كان يتزلف للحنابلة، قول واضح كما ترى، قول جماعة من أهل العلم، لا لا لا يعني، وإن كنا لا نرى رأيهم لكن لا نقول إنهم يعني فجروا أو فعلوا فعلا أو قالوا قولا شنيعا، لا، هذا بحسب ما تبين لهم. المسألة ستتعلق الآن بشخص، هل تاب أم لم يتب، يعني ليست مسألة كبيرة يبنى عليها أحكام دينية أو كذا، لا، شخص. فبالنهاية، لكن المقصود طالما أنهم رأوا أنه تزلف بهذا الكتاب للحنابلة، إذن هو كتاب يوافق الحنابلة. قد يكون فيه موضع ولا موضعان مشتبهة، نعم، لكن مو لدرجة أنه سينكر العلو في نفس الكتاب الذي قيل إنه يتزلف فيه الحنابلة. عرفت؟ على الأقل لو كانت مثل هذه المواضع صحيحة موجودة في كتابه لا وجدت قولا رابعا أنه أساسا ما تاب، لأن كتابه هذا مليء بالتجهم، أو فيه تجهم على الأقل، وفيه هذا الأمر الفاسد، لكن ما وجدنا. فانتبه. طبعا في ناس كرهها للأشعرية وكرهها للتجهم بشكل عام وحبها للسنة يؤدي بها إلى أن تكون عندها نظرة مسبقة أنها لا تريد لأبي الحسن أي فضيلة، حتى لو أنه كان تاب في آخر حياته. هذا على فكرة في آخر شيء من حياته، يعني هو كان معتزلي 40 سنة من ولادته، يعني تقريبا من شبابه إلى سنة 300، وهو توفى 324، يعني خلال 24 سنة هذا في أول هذه آخر 24 سنة من حياته تابع عن الاعتزال، لحق بمذهب ابن كلاب وصار يصلح شيئا فشيئا، عرفت؟ فالإبانة هو آخر شيء ألفه. طيب الرجل هذا في ناس ما تريد له فضيلة، وهذا قد يدفعها، يعني انتبهوا أو لم ينتبهوا، إلى أن ينكروا أنه تاب. في أناس هو فعلا يعتقد أنه لم يتب تقليدا للبربهاري، تقليدا لبعض الأئمة والعلماء الذين قالوا لم يتب، وهذا أيضا له رأي يعني. وهناك من يقول هو تاب، ويريد من قوله إنه تاب أن يكايد الأشعرية. فإذا أحيانا الإنسان يكون عنده دوافع لتبني قول معين، أنا بالنسبة لي والله ما عندي دوافع، وإنما دافعي أن فعلا واحد قال لنا أنا تبت وهذه عقيدتي، فلماذا نقول لا أنت ما تبت وأنت كنت تقول تقية؟ لماذا؟ ألا تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أحد الصحابة كان في غزوة، فمشرك من المشركين أسامة بن زيد، يعني هو هذا الصحابي مشرك من المشركين، قال آمنت أو أسلمت أو كلمة نحوها يعني، فقتله. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأسامة أقتلته وقد قال لا، قال لا إله إلا الله، أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها عائدا. ظاهر حال هذا المشرك أنه لما رأى السيف سيسقط على رأسه يفلق رأسه في القتين قال لا إله إلا الله خائف من السيف ولكي لا يقتل قالها، هذا ظاهر حاله، وهذا الذي رآه أسامة بن زيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته وقد قالها؟ فقال أسامة قالها متعوذا خائفا من السيف. عاد النبي قال قتلته وقد قالها؟ أقتلته يا أسامة وقد قالها؟ الحكم إذن على الظاهر، نحن نحكم على ما ظهر. علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول، كانوا يعني يقولون له في حادثة من الحوادث إنهم يخادعونك، يعني إن هناك من يخادعك ويزعم أنه على خير وكذا وعلى صلاح، فقال من خدعنا في الله خدعنا له. فالمقصود إذا كان فعلا يريد أن يتزلف أو ما يريد أن يتزلف هذه مسألة قلبية، هذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن نحن بالنسبة لنا شخص قال أنا تبت ورجعت إلى هذا المذهب، أهلا وسهلا على العين والرأس ونترحم عليك. نعم، ولا نؤذي بها إخواننا ولا نمتحن بها ولا نمتحن بها ولا نقبل أن نمتحن بها، وإنما هذا يعني مسألة بنيناها على هذه القاعدة التي ذكرناها لكم من الحديث و غير ذلك، والله أعلم بحاله. نعم. قال رحمه الله ثم قال بعد كلامه ذلك: وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله إله واحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة والنار حق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال بل يداه مبسوطتان، وقال لما خلقت بيدي، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم أن اسم الله غيره كان ضالا، وإن لله علما كما قال أنزله بعلمه. طبعا هاي مسألة القول أن اسم الله غيره يعني هذه من المسائل اللي هي سبحان الله يعني الشيطان يؤزها في آذان بعض الناس ويلقونها. طيب سؤال، أي مسلم، أي عاقل، اترك الإسلام يعني اترك الكلام عن المسلمين، أي عاقل تقول له هذا اسم فيقول لك فلان هذا اسمه، طيب تقول له هل هو هو ولا هو غيره؟ هذه هل اسمك هو أنت ولا اسمك غيرك؟ تقول اسمي اسمي، أنا أنا، واسمي هو اسمي، وصفتي هي صفتي، فما تأتي وتقول هو هو ولا هو غيره؟ سبحان الله، أنا هذه المسألة اللي درست علي في يعني بداياتي في الطلب، فأرسلت فيها سؤالا للشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي، فأجابني بجواب هي ليست مسألة الاسم وإنما مسألة الصفة، هل صفة الله هي الله ولا هي غير الله؟ فقال لي كيف تسأل هذا السؤال؟ صفة الله هي صفة لله، فكيف تسأل هي هي هي هو ولا هي غيره؟ عرف؟ ففعلا أحيانا الإنسان يعني يقسم تقسيمه، وعلى فكرة هنا مغالطة منطقية اللي هي القسمة ثنائية، فيقول إما أن تكون هذه هي الله أو هي غير الله. طيب لا يمكن أن تكون هي صفة لله، ألا يمكن أن يكون هو اسم لله؟ عرفت؟ طبعا هي ما القضية التي تتعلق أن الاسم هو الله ولا هو غير الله؟ هي أن الجهمية يقولون إن أسماء الله مخلوقات، أهل السنة يقولون أسماء الله غير مخلوقة لأنها أسماء لله والله غير مخلوق، فالله بأسمائه بصفاته غير مخلوق. الجميع يقولون لا، الله لا يتعدد، فإذا قلت إن لله أكثر من اسم فهذه الأسماء ستكون قديمة، وإذا كانت الأسماء قديمة إذن هي آلهة مع الله سبحانه وتعالى، فبالتالي يعني لا يثبتون له إلا اسم واحد اللي هو الله. ويعني أطالوا في هذه المسألة، وهي مسألة أنا أراها فعليا الكلام فيها ومناقشتها خالية عن المعقول، يعني عقول البشر تستغرب من مناقشة مثل هذه المسائل على رغم وضوحها وتوضيح الواضحات من الأشياء الصعبة. نعم. وإن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ونثبت لله قدرة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ونثبت لله السمع والبصر، ولا ننفي ذلك عما تنفيه المعتزلة والجهمية والخوارج، ولا ننفي ذلك كما تنفيه المعتزلة والجهمية والخوارج، ونقول إن كلام الله غير مخلوق، وإنه لا يكون في الأرض شيء من خير أو شر إلا ما شاء الله، وأن أعمال العباد مخلوقة لله كما قال والله خلقكم وما تعملون، ثم ذكر الحجة على ذلك وأن الله وفق المؤمن للطاعة وأضل الكافرين، إلى أن قال ونقول إن كلام الله غير مخلوق، وإن من قال بخلق القرآن كان كافرا، وإن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمن كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه، إلى أن قال وندين بأنه يقلب القلوب، وأن القلوب بين إصبعين من أصابعه، وأنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ثم ذكر الإيمان بإخراج الموحدين من النار، وبأن الجنة والنار وعذاب القبر والحوض والصراط والميزان حق، وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قال ونسلم للروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر محبة الصحابة وتقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والكف عما شجر بينهم، ثم قال ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا، وأن الرب يقول هل من سائل، هل من مستغفر، وسائر ما نقالوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل، ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه يقرب من عباده كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال رحمه الله: ثم ذكر اعتقادا حسنا وكلاما غالبه لا شيء فيه، فيقال للأشاعرة: لما لم تقولوا بهذا الكلام الذي قد صح عنكم، الذي قد صح عندكم أنه قوله وقد نقلتموه عنه، فإنه قيل له كلام آخر. فإن قيل علم. نعم. فإن قيل. فإن قيل له كلام آخر علم أنه إنما أظهر هذا تقية وتمويها، وكان دليلا وحجة على عدم توبته، وذكر ابن عساكر كلامه ذلك كله. طيب، هنا أيضا يقول لهم ابن المبرد: يا أشاعر، أنتم تنقلون هذا الكلام عن أبي الحسن الأشعري لتقولوا هو إنسان جيد ورجع إلى السنة، لماذا لا تعتقدون هذا الكلام؟ اعتقدوه إذا كان هذا الرجل إماما لكم، إلا إذا قلتم له كلام آخر، فإذا الرجل فعلا كان يموه. عند ذلك إذا ثبت أنه يقول الكلام ويقول غيره، فعند ذلك نعم هذا الرجل مموه أو مخلط أيا كان، ولا قيمة له، لا قيمة الإنسان المخلط بهذه الدرجة. نعم. ثم قال فتأملوا، قال رحمه الله: ثم قال فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه. قال: وهو واضح، إلا أنهم يعتقدون مع ذلك. قال ابن المبرد: وهو واضح، إلا أنهم يعتقدون مع ذلك غيره من التأويل. قال رحمه الله: قال واعترفوا بفضل الله، واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم الذي شرحه وبينه، وانظروا سهولة لفظه فما أفصحه وأحسنه، وكونوا ممن قال الله فيهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتبينوا فضل أبي الحسن، وعرفوا إنصافه، واستمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه. قال رحمه الله: قلت ولا يسعه هو وغيره إلا ذلك. يعني أنت تقول لي أن أبا الحسن الأشعري جيد وكذا لأنه مدح الإمام أحمد، هل يستطيع أن لا يمدح الإمام أحمد؟ نعم. قال رحمه الله: ثم قال لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد متفقين، وفي أصول الدين ومذهب السنة غير متفرقين، وقد كذب في ذلك، فإن الاعتقاد قال ابن المبرد وقد كذب في ذلك، فإن الاعتقاد من فعل القلب، ومن أين اطلع على ما في قلوبهما؟ فإن قال ما أظهره كل واحد، قيل أليس الأشعري يقول بالتأويل وأحمد لا يقول به؟ فعلي الاختلاف والكذب عليهما بذلك. قال ابن المبرد: ثم قال ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر على ممر الأوقات تعتض بالأشعرية على أصحاب البدع، لأنهم المتكلمون من أهل الإثبات، فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلم، ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم. قال ابن المبرد: وكذب في ذلك والله، فإن المباينة لم تزل بينهما قديما حتى في أيام الأشعري، ثم في زمن ابن حامد، ثم في زمن القاضي، ومعلوم أن القاضي كان إليه المنتهى في سائر العلوم، حتى الشافعية والحنفية والمالكية وغيرهم من الأشاعرة وغيرهم تقصده تتعلم منه وتأخذ عنه، وكانت له اليد الطولى في سائر العلوم الأصول والفروع، ووقعت له محنة معهم. وكذلك طبعا القاضي إذا قال الحنابلة القاضي فإنهم يقصدون أبا يعلى الفراء رحمة الله عليه. وطبعا أبو يعلى هو من العلماء، ولكنه يعني كلامه في بعض المواضع ملتبس، حتى أن ابن تيمية يعده من المفوضة، ومخالفوه يعدوه من أشنع المجسمة. يعني شوف الفرق، ابن تيمية يقول عنه أنه يعده مع المفوضة، وفعلا هو له مواضع يفوض فيها وله مواضع يؤول فيها، فعنده أشياء يعني سبحان الله. والأشعرية كثير منهم يعده من أكثر الناس تجسيما، يعني من أكثر الحنابلة تجسيما، سبحان الله التباين. وهناك من كذب عليه، هناك من نسب له كلاما ما ثبت أنه قاله. يعني شوف عندما يقول، عندما يكون هناك كلام لا ينقله عنك إلا خصومك، هل هذا يعني أنك قلته؟ فنقل ابن العربي اللي هو المفسر المالكي الذي يقول بعض السلفية يقولون ابن العربي بالألف واللام هذا من أهل السنة، ابن عربي بدون ألف واللام هذا مبتدع، لا ابن العربي بالألف واللام ليس من أهل السنة، هذا أشعري. على العموم نقل عن أبي يعلى أنه قال اسألني عن أي عضو فسأقول يعني سأنسبه لله سبحانه وتعالى، أي عضو عند البشر سأنسبه لله سبحانه وتعالى ما عدا الفرج واللحية. وهذا لم يرد عن أبي يعلى في أي كتاب من كتبه، ولا عن تلاميذه، ولا أحد من أهل السنة نقله عنه إلا ذلك الأشعري، هذا دليل على كذبه. والله المستعان. نعم. قال وقعت له محنة معهم، وكذلك شيخ الإسلام الأنصاري، وصنف كتابه ذم الكلام فيهم وفي غيرهم، فلم تزل المباينة وعدم احتياج الحنابلة في الأصول إلى أحد، ومبنى أصول الحنابلة ليس على الكلام، إنما هو على الكتاب والسنة ومعرفة الكتاب والسنة، ولزومهما قديما وحديثا، وإجادة المعرفة فيهما قديما وحديثا إنما ينسب إلى الحنابلة، فما هذا الافتراء الذي افتراه. الحنابلة ما بحاجة لواحد متكلم لكي يستشهدون به ولكي يحتجون بكلامه ليردوا على غيرهم، لا يحتاجون لذلك، فهذا مجرد افتراء، مجرد وهم. قال رحمه الله لا لنا نختم ولا في موضع آخر نختم؟ لا هنا جيد. جزاك الله خيرا وجزا الله الإخوة جميعا. سأخذ بعض الأسئلة. أنا طالب العلم حاليا ولكني أتشتت كثيرا، فليس هناك منهجية معينة أتبعها. إذا رأيت هناك دورة سجلت فيها، وإذا رأيت دورة أخرى أيضا أسجل فيها دون تنظيم بينهم، أي أقصد كل دورة في موضوع معين ليس بينهم علاقة، فكيف أنظم طلبي للعلم وبماذا أبدأ؟ طيب، هذا كل طالب علم في بدايته سيعاني منه. الحل أنك لا تسجل في كل دورة تسمع بها. لماذا؟ لأن وقتك محدود ولا تستطيع أن تتبع كل هذه الدورات وتدرسها. يعني تستطيع أن تسمع درسي الآن، تسمع بعد ساعة درس، بعد ساعة درس، تستطيع أن تسمع، لكن هل تستطيع أن تلتزم بالدراسة والمراجعة لما تدرس؟ هذا صعب. فلهذا عليك أن إما أن تجد مثلا منصة مثل زاد ولا كذا، يعني تكون فيها هكذا مراحل تسير فيها، أو يعني مع شيخ معين يكون عنده منهاج معين يدرسك إياه، وتنظر في دروسه الموجودة ودروسه المسجلة وكذا، فتسير تدرس بالورقة والقلم وتتعلم هذا المنهاج عند ذلك الشيخ، حتى تصل إلى مرحلة أخذت فيها المبادئ وأخذت فيها الأصول من مكان واحد. أخذك هذا من مكان واحد، هذا لا يعني أن لا تسمع لغيره، لا، اسمع لغيره، ولكن كدراسة أساسية الوقت الذي خصصته يوميا لطلب العلم اجعله لشيخ واحد أو لمؤسسة واحدة أو لمدرسة واحدة، هذا الدراسة والحفظ والكذا في مكان واحد. وإذا صار عندك وقت فراغ تسمع فيه لغير، هذا أيضا سيكون فيه فائدة، لكن التشتت هذا حله. عندما أقرأ سير الصالحين وسير الصحابة وأرى كم ضحوا لأجل هذا الدين فأقول هؤلاء يستحقون الفردوس، وأين نحن من هذه المرتبة؟ وهل هناك من ضحى بمثل هذه التضحيات؟ هل يمكن أن نصل لمرتبتهم ونحن لم نضحي مثلهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فحبك إياهم قد يبلغك الله به منزلتهم، وكذلك فإن العامل في آخر الزمان بالسنة كالقابض على الجمر، هذا له أجر كأجر 50 من الصحابة كما جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا جاء رجل يسأل، يعني يقول، يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال له: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. طبعا قولك هؤلاء يستحقون الفردوس بالمجمل، نعم الصحابة يعني رضي الله عنهم، ولكن لا نستطيع أن نقطع لأحد بعينه ونقول فلان بعينه يستحق الفردوس، لأن الفردوس منزلة، وهذا من أمور الآخرة، قد يستحق الفردوس قد يستحق غيرها. فلذلك نحن لا نستطيع أن نجزم لأحد بدون دليل من النص أنه يستحق منزلة معينة ولا كذا، ما نستطيع. حكم طلب العلم في كلية يكفر فيها بالله ويسخر فيها من دينه سواء من دكاترة الجامعة أو من الطلبة، مع العلم أن كل الجامعات في بلدي كذلك. بما طيب إذا كان هذا لا يجوز لك أن تدخل فيه، لا يجوز، وتطلب العلم في غيرها. يقول: بما أن الرزق في يد الله، هل يجب علي أن أتركها وألتحق بكلية شرعية مع العلم أني في سوريا؟ والله هي الكلية الشرعية في سوريا أضرب من باقي الكليات، لأن كلية الشرعية في سوريا من الذي يدخلها؟ يدخلها هذا الذي لم يحصل نتيجة جيدة في البكالوريا، إنسان مهمل ما لقى فرع يدخله فيدخل كلية شرعية. والدكاترة الذين يدرسون فيها سيدرسونك صفات الله سبحانه وتعالى المحرفة، ويسبون فيها السنة ويسبون فيها أهل السنة، فليست الكلية الشرعية أحسن من باقي الكليات. فعلى العموم إذا كنت تستطيع أن لا تختلط بالناس، تستطيع أن تبعد عنهم كذا الذين يسبون الله أو يسخرون من الدين، فأكمل في الكلية، وإلا تبحث عن كلية أخرى أو عن شيء مثلا يكون فيه تعليم إلكتروني مثل جامعة عن بعد إلى آخر ما هنالك. يقول: أناس يستهزئون بي بسبب اللحية وكذا، ويقولون: شو صرت شيخ؟ لا، أقول لهم: صرت مسلما متبعا للنبي. يقولون: شكلك بشع. الله المستعان، اللي مو عاجبه لا ينظر، ينطح راسه بالحب. وكذلك عندما آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وإذا قلت لهم هذا من شأن الدين زادوا في استهزائهم. هذه عادة كل كاره لدين الله سبحانه وتعالى وكل بعيدا عن دين الله، فأصبر، أصبر عليك هذا الصبر. لماذا يعذر القبورية بالجهل، وما الفرق بينهم وبين كفار قريش؟ كلمة قبورية كلمة واسعة تطلق على كافر وعلى غير كافر، بل بعض الناس يطلقها على كل صوفي، فهي كلمة واسعة. فما الجهل الذي تقصده وما القبور الذي تقصده؟ إذا قصدت شخصا يعبد أو يعطي، يعمل عبادات يوجهها للمقبور، فهذا لا يعذر بجهله، لأن هذا ما أسلم حتى، أو ما عرف الإسلام حتى نقول إنه جهل مسألة وعذر بجهله، وإنما هذا إنسان خارج ملة المسلمين، نسأل الله له أن يهتدي للإسلام. وأما إن كان عنده بدع، يعني يطوف تقربا لله حول قبر، يدعو الله بجاه صاحب القبر، ما شبه ذلك من بدع، هذا يعني لم يكفر وإنما ابتدع. وهل يعذر عند الله في بدعته هذه أو لا؟ هذا أمر لا نعرفه ولسنا مسؤولين عنه. لماذا نحن مسلمون ولماذا لا نتبع دينا آخر؟ ملحد؟ لست ملحدا، ولكن جاء هذا السؤال في بالي، لأن الإسلام ثبت بالدليل القاطع أنه هو دين الحق، وإن شئت فعندي سلسلة اسمها طريق الإيمان، تابعها ستجد فيها يعني الجواب مفصلا لماذا الإسلام هو الحق. ما هي الأدلة على أن صلاة الجماعة سنة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها تفضل صلاة الفرد ببضع وسبعين درجة، بخمسة وعشرين درجة، وفي رواية 27 درجة. ما حكم فعل عيد الميلاد؟ لأن هذا اليوم أفضل من غيره، ولكن فقط لأن هذا هو العرف. إن كنت تقصد أعياد الميلاد كأعياد عامة يحتفل فيها سائر الناس أو أكثر الناس، فهذا لا يجوز، لأن هذا من الإحداث، إحداث شيء مجتمعي عام، أو يوم، تخصيص يوم عام لسائر المجتمع، هذا لا يجوز. ولكن إذا الإنسان عنده مناسبة شخصية، تذكر بعد ما صار عمره 25 سنة، تذكر أنه هو في هذا اليوم ولد، وقال أريد أن أحتفل بأنني 25 سنة عشتها على الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى سلمني خلال هذه السنوات كلها، فهذا من حيث الأصل لا يوجد ما يمنعه، إلا إن كان الإنسان سيحتفل على طريقة نصرانية، فيأتي بالأغاني مثلا هذه محرمة، أو يأتي بالشموع وهذه رمزية نصرانية ليست رمزية إسلامية. يقول نحتاج رد على الماتريدية لأن شرهم كبير. هي كل الردود على الإشعرية ردود على الماتريدية، ما في فرق، يعني الفروق بينهم صغيرة جدا. ولعلي يوما ما، أنا أفكر من زمان أعمل حلقة عن التفريق بين الإشعرية والماتريدية، لأن الفروق بينهم يسيرة، فكل الرد على الإشعرية هو رد على الماتريدية. عائلة في ألمانيا تحصل على معونات اجتماعية من الدولة، الزوجة تدخر جزءا من المال منذ سنتين، لكن لكي لا ينفقه الزوج الذي لا يعمل في الوقت الحالي. السؤال هو هل يجوز للزوجة إخراج زكاة المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول دون علم زوجها، أم يجب عليها إخباره؟ لا يجب عليها أن تخبره، تخرج الزكاة إذا كان هذا المال يعني هو الجزء لها وهي التي تدخره، فليس عليها إخباره. وكذلك حتى لو كان المال للعائلة، لكن إذا كان المال للعائلة فهنا ينظر، لأن صار المالك لهذا المال اثنان وهو نصاب واحد، فهل تخرج زكاته أم لا؟ يعني هذا موضع فيه نظر، لكن طالما أنه مال مجموع مدخر خاص، الأولى أن تخرج زكاته. هل يجب إخبار الزوج؟ لا، وإن كان إخباره واجب، لا غير واجب، إلا إذا كان المال له. نهى أهل العلم عن كتب المتكلمين أو قراءة كتبهم بل وإمساكها، فهل يصح أن يقرأ طالب العلم المتقدم هذه الكتب حتى يرد على المتكلمين من كلامهم وأقوالهم؟ نعم، أهل العلم نهوا عن إمساك كتب هؤلاء، ولكن إن كنا نريد أن نرد عليهم فكيف نستطيع أن نرد عليهم وليس عندنا كتبهم؟ هل سنقول عنهم أقوال لم يقولوها؟ لا، لابد أن نوثق هذه الأقوال، فلا بد أن يكون تملك هذه الكتب، طبعا أكيد قلنا بهذا الغرض جائز، ولكن لا بد من أن يكون بشروط، أن يكون بهذا الغرض، وأن يكون الذي تملكها وقرأها هذا الرجل مؤهل وليس أي طالب علم. وهذا أيضا التوراة والإنجيل نهينا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن نسخ التوراة، لكن عندما جاء علماء وأرادوا الرد على النصارى وأرادوا للرد على اليهود، فلا بد من أن يقرأوا هذه الكتب، وما رأى أحد أن هذا يعني لا يجوز. يقول لا أعلم هؤلاء الذين شبهوا الله بخلقه فسمهم لي بارك الله فيك. هذا نسب لجماعة تسمى بالكرامية، وكذلك جماعة من الشيعة الأوائل أتباع رجل اسمه هشام، نسيت هشام ماذا، ذهب عن بالي سبحان الله، ذكرها أبو الحسن الأشعري في كتاب الفرق بين الفرق، عفوا في كتاب المقالات الإسلامية، وكذلك الفرق بين الفرق الذي ألفه البغدادي ذكر في بعض المقالات من هذه، لكن هذه كما قلنا ابن الهيثم مثلا نسب له هذا الكلام، لكن على العموم هؤلاء نسب لهم الكلام من قبل خصومهم، فلا ندري يعني ما جاءنا شيء من كتبهم حتى نستطيع أن نثبت لهم هذا، لكن حتى أهل السنة أثبتوا لهم هذا. هل الأشاعرة يدخلون في الفرق 72؟ الذي أقوله إن كل فرقة مخالفة لفرق أهل السنة من الفرق 72 سواء كانت كافرة أو مبتدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة، فالذي في النار قد يكون كافرا وقد يكون مبتدعا، ولكن هي هذه الفرق هي التي تنتسب إلى الإسلام. إذا كان نعم فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على عدم تكثير الفرق 72، فكيف نقل الشيخ محمد الاختلاف في كفر الأشاعرة؟ هنا تجيب الشيخ ابن تيمية وتقول له أنت بنفسك رحت على بعض الأشاعرة وقلت لهم يا مرتدين، ليس لسبب خارج عن كونهم أشاعرة، وتقول له كيف يا شيخ الإسلام، وقلت أنت بنفسك إن الذي يقول إن القرآن مخلوق هذا كافر، وقلت بنفسك إن الذي ينكر علو الله كافر، وهذه معتقدات الأشاعرة، أنت مكفر الأشاعرة، فكيف تكفرهم؟ هذه تقولها لشيخ الإسلام وليس لي، إنما أنا نقلت أقوال أهل العلم الذين كفروهم. ثم الجهمية، هناك من عدها من 72 وهناك من أخرجها، الجهمية لا خلاف على كفرها، وكذلك المعتزلة. جزئية الحاق حكم النووي بن حجر بحكم الأشاعرة، ليس هذا فيه تجاوز مسألة إنزال الحكم على المعين؟ لا، ليس فيه تجاوز إنزال الحكم على المعين، هذا يكون إذا كان هناك حكم شرعي عام يعني مثلا السارق تقطع يده، وأحمد سارق، وخلينا نأخذ فلان سارق، هل تقطع يده أم لا؟ نقول فلان هذا قد يكون مجنونا فلا تقطع يده مثلا، لكن واحد ينتمي إلى طائفة، أنت بأي حق واحد نو يقول لك أئمتنا المتكلمون، أنت بأي حق تنفي عنه أنه من أتباع المتكلمين؟ هذا يا أخي هذا تخليط، أن نسبة شخص للأشعرية تجعلها من إطلاق الأحكام على المعينين. طيب إذا كان المعينون كلهم ليسوا بأشعرية وليسوا بمبتدعة وليسوا بكفار، إذن ليس لماذا عندنا أحكام للتبديع والتكفير إذا كان كل المعينين ليسوا لا مبتدعة ولا كفار، بل حتى وليسوا بأشعرية؟ أنت الآن تتكلم لماذا تنزل عليهم حكم الأشعرية؟ الأصل أن حكمهم حكم الأشعرية حتى يثبت العكس، لأن هم الذين قالوا بمقالات الأشعرية. الله المستعان. الذين ألقوا عندك هذه الشبهات قد ينزلون علينا أحكاما على التعيين مخالفين لقولهم أنه لا ينزل الأحكام على التعيين، لكن هم ينزلونها على ما يريدون، أما المقدسين هؤلاء فيبرئونهم. طيب إن شئتم برئوهم. ألم يقل السلف أن كل من رد أثر مجاهد فهو جهمي؟ فلماذا عندما رد بعض المعاصرين المعروفين لا نجهمهم، ولماذا نعذرهم؟ ما هو الضابط في هذا؟ الضابط في هذا أن السلف لما تكلموا عن الذين ردوا أثر مجاهد ما تكلموا عن رجل رآه ضعيفا. الآن من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم كافر ولا مكافر؟ لا، هو كافر. طيب واحد الحديث عنده ضعيف تكفره لأن الحديث عنده ضعيف. هذا لا يقول به أحد من العقلاء حتى لو كان عندك صحيحا، وحتى لو كان عند علماء المسلمين صحيحا، لكن هو بالنسبة له هو ضعيف راوي من الرواة، فبناء على هذا ضعف عنده هذا الحديث، فتقول هذا رد حديث النبي بالتالي هو كافر؟ لا، وكذلك أثر مجاهد. ثم خذ الذي قال من رد أثر مجاهد هو كافر، ما حجته في تكفيره؟ هل أنت تقلد هذا الإنسان تقليدا أعمى بحيث تخرج الناس من دين الله سبحانه وتعالى بناء على قول شخص أو أشخاص؟ عند ذلك أنت تكون اتخذت منهجا ضالا، لأنك تبني كفر الناس وإيمانهم بناء على آراء الرجال، وهذا منهج ضال، هذا ليس المنهج الذي يقول به أتباع السلف. إنما أتباع السلف يقولون إن التكفير لا يكون إلا من عند الله ورسوله. فما هو كفر الذي أنكر أثر مجاهد؟ ما الحجة في كفر من أنكر أثر مجاهد؟ الحجة التي احتج بها المكفرين لمن أنكر، احتج بها المكفرون لمن أنكر أثر مجاهد، أن الذين أنكروا أثر مجاهد أنكروا العرش، والعرش ثابت، أو أنكروا قدرة الله سبحانه وتعالى على أن يجلس النبي على عرشه، هذه ذكروها، هذه الحجة الثانية، أو أنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق هذه المنزلة، وهذا النوع الثالث من أنواع الكفر. وهذه الثلاثة كفر يحتج عليه. لكن تقول لي والله افرض، لنفترض أن واحد من الناس قال مجاهد كافر، هل يكفر؟ واحد الآن جاءك وقال مجاهد بن جبر كافر، هل تستطيع أن تكفره؟ لا. طيب مجاهد بن جبر مبتدع، هل تستطيع أن تكفره؟ لا. طيب مجاهد بن جبر مخطئ، نكفره. إذا قال كافر ما تكفره، إذا قال مخطئ تكفره في هذا الأثر يعني فرضا. فلا بد من أن يكون عندك منهجية، لا تسر في طريق يعني كسير هؤلاء الذين يقولون خلاص قال الشيخ فنتبع الشيخ بما قال، بدون فهم لما قاله وبدون فهم لحجته، وبالتالي أنت تكون مقلد تقليد أعمى مذموم عند جميع المسلمين. طيب ما هو التأويل المانع للتكفير إذ أحد الإخوة يقول لا نكفر الأشعري لأنهم مؤولة والمؤول لا يكفر، نقلا عن بعض السلفيين؟ والله هو يحتاج أن ينقل لك عن هؤلاء السلفية ما هو التأويل المانع من التكفير، لأن يعني عندما أقوله أنا فأنا كلامي ليس حجة عليهم في هذه المسألة، وكلامي قد لا ينطبق على الأشعرية، فعليه أن يأتي بقولهم هم، لأن هم الذين عذروا الأشعرية بهذا التأويل. أنا أقول أساسا التأويل هذا بدعة من بدع الأشعرية، فليس عذرا، هو طامة من طوامهم، أنهم أولوا هذا طامة من طوامهم وليس عذرا لهم، هم اعتبروا عذرا، فعند ذلك تسأله هو. أما أنا إذا سألتني عن التأويل المانع من التكفير، أقول لك إذا كانت الآية تعني معنى معينة فأنت فهمت هذا، أو تعني معنيين عفوا، الآية في ظاهرها تحتمل معنيين، أو الحديث في ظاهره يحتمل معنيين، فأنت ذهبت إلى معنى معين لأن هذا فهمك، لأن هذا فهمك، لا لأنك تريد هذا الفهم. لنفترض أن الله، أن آية من الآيات مثلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هنا المسلمون جميعا يرون أن المقصود بها الذين لا يخرجون زكاة الذهب والفضة. جاء واحد وفهم من الآية ولا ينفقونها، إذن وجب أن ينفق كل ما عنده من الذهب والفضة. ليش؟ فهم ظاهر الآية هكذا. هل لأنه يريد هذا الفهم ويريد تحريف الشريعة، أو يريد أن يعني عنده سبب، أي سبب كان بغض النظر ما هو السبب، أي سبب فأراد لأجل هذا السبب أن يحمل الآية على هذا المعنى لهوى في نفسه أو لمذهب باطل ذهب إليه، ليس لأنه هذا الذي فهمه من الآية، فعند ذلك نقول هذا متأول ويعذر. الأشاعرة لماذا أولوا؟ هل أولوا لأن هذا الذي فهموه، يعني هو قرأ آية الرحمن على العرش استوى ففهم منها هكذا بالبديهة أنه استولى، وقرأ يد الله فوق أيديهم ففهم منها بالبديهة قدرة الله فوق قدرتهم، هكذا هذا فهمه، فعند ذلك هذا تقول إنه متأول، متأول معذور. كيف يتبين لك أنه متأول معذور؟ عندما تأتيه وتقول علماء المسلمين قالوا هكذا وأنت خالفتهم، فيقول أعوذ بالله أرجع إلى قول علماء المسلمين، فعند ذلك هذا يتبين لك أنه متأول. لكن يأتي شخص ويقول أنا سأنفي صفات الله، وجاءتني آية عكرت علي هذا المذهب، وعكرت علي كما قال البوطي عكرت علي عقيدتي، فأحتاج إلى أن أؤولها. لا، هذا تأويل بنفسه طامة. عرفت الفرق بين خطأ بالفهم وبين أن يتعمد الإنسان تحريف الشريعة لأجل المذهب الفلسفي الذي تبناه؟ هنا فرق. طيب، سمعت من بعض الأطفال نشيد يقول السلام عليكم الفرحة بأيديكم إلى آخره، وسمعت شخصا يقول إن امرأة التقته في كأس العالم لكرة القدم وهي شديدة التبرد فغضبت، وبعد ذلك بقليل قلت هذا نشيد حقير مع العلم أن فيه السلام. هو قال نشيد حقير، هل لأن فيه السلام أم لأن فيه كلمة ما أعجبته أخرى؟ ها هنا يكون التفريق في النظر إلى حكمه. ما هي أحسن نسخة للإبانة؟ والله في نسخة حققها العصيمي اسمه صالح العصيمي، غير صالح المشهور، واحد آخر اسمه صالح العصيمي، هذه أحسن نسخة. ما هي النسخة التي فيها زيادات؟ هي تحقيق فوقية، الدكتورة فوقية. هل يجوز الخروج على المذاهب الأربعة في مسألة فقهية؟ من حيث الأصل يجوز، ولكن في غالب الأمور لن تخالف المذاهب الأربعة إلا وتذهب إلى طريق غير سليم في الغالب، كقاعدة غالبية وليست كلية. أما هل يمكن أن يكون الحق في مسألة من المسائل مع غير المذاهب الأربعة؟ طبعا ممكن، هذا ممكن. المذاهب الأربعة ليست هي كتاب السنة، وهي أقوال الرجال، ومع أنهم علماء إلا أنهم قابلين للخطأ والصواب، لكن في الغالب هذه المذاهب التي سارت وانتشرت بين الأقطار وتبناها علماء الأمة وتبناها عوام الأمة، فهل يمكن أن يخرج الحق عنها؟ ممكن، لكن هذا احتمال ليس قويا. ما صحة نقل الإمام السجزي الإجماع على كفر من قال القرآن العربي ليس بكلام الله؟ ما هو صحيح، لأن القرآن العربي هو القرآن، فإذا قال ليس بكلام الله فإذا نرجع إلى مسألة القائلين بخلق القرآن. طيب، كلامكم في الحلقة اليوم ممتاز جدا، بارك الله فيكم. لو تعملون سلسلة تنصحون فيها بكتبي، أنت تقصد الحلقة التي نشرتها على القناة اللي نشرتها قبل ساعتين يمكن، تنصحون فيها بكتب في فنون قيل إن كتب الجهمية فيها لا غنى عنها. إن شاء الله إن شاء الله، لأني اكتشفت كتبا لأهل السنة تهمش في هذه الفنون كمختصر الإمام البويطي والبيان للإمام العمراني وفي الفقه الشافعي وشرح صحيح البخاري لقوام السنة الأصبهاني. شوف بقى عادين ترى أن السلفية محترمين للعلماء لعلماء أهل السنة كثيرا، فتجد يحققون لك كتب الجهمية ويقولون لك هؤلاء علماء السنة، والكتب هذه نحن ما عرفناها إلا بعد مسيرة في القراءة وكذا. ما صحة الأثر في أن عبد الله بن عمر كان إذا اشترى جارية يضع يده بين ثدييها ويكشف ساقها، وما توجيه ذلك؟ هذا رواه عبد الرزاق، ولكنه فيما أعلم لا يصح. وهل هو جائز؟ يعني هل هذا الفعل جائز؟ من حيث الأصل نعم، طبعا فيه خلاف، لكن بعض أهل العلم يقول هذه الآن إذا اشتريت أنت، إذا اشتريت سيارة ما تدق عليها، ما تشوف تجربها تذوقها، تشوف المصلحة مو مصلحة، تشوف دفتر تبعها تتخصص. طيب هذه سلعة أيضا، هذه سلعة وهذه سلعة، فأنت اشتريتها لسبب معين، بدك تشوف الأشياء أنه هذه تعجبك ولا ما تعجبك بس. لكن هل هذا يثبت؟ الذي أعرفه أنه غير ثابت. أخذ المذهب الرافضي بالانتشار في الأرض المقدسة في فلسطين. الله المستعان. ومن يبين عقيدتهم الخاطئة والفاسدة فإنه يعتبر خائنا. يشوف بقى المسألة في فلسطين أنك تناصر قضية فلسطين، إذا أنت على حق حتى لو كنت تعتقد أن الله ثالث ثلاثة، وهذا معروف ومثاله معروف. لما قتلت إحدى الصحفيات ماذا فعلوا؟ فصارت هذه القضية كالطاغوت في تصرف بعض الناس، كالطاغوت. خلاص أنت مثل ما علماء بعض الدول مثلا، إذا أنت تحب الحاكم فأنت إنسان جيد، إذا تكره الحاكم أنت إنسان سيء. هنا أيضا إذا أنت تحب القضية بغض النظر عن أن هذه القضية هي أساسا قضية حق، ولكن حتى هذا الحق الذي في هذه القضية يعتريه بعض الأباطيل، لأن هذه قضية إسلامية وليست قضية وطنية، هذه قضية إسلامية وليست قضية عربية، هذه قضية إسلامية وليست قضية نريد أن نطرد أبناء دين معين، نطردهم من الأرض ليستلم من هو أخس منهم اعتقادا ودينا، وقد يكون شيوعيا ويحكم بقوانين سيئة، وقد يكون عميل لهم ونرضى لأنه عربي. هذه القضية يعتريها كثير من المفاسد، لكن بالنهاية صار عند بعض الناس هذا هو معيار الحق والباطل، وهذا أكيد شيء سيء وأكيد شيء هو غير صحيح. فتجد رافضي ينصر هذه القضية، خلاص إذن هذا إنسان على حق وتكون خائنا إذا حاربته. فهذه من الفتن، هذه من الفتن، والله المستعان. أهلي معارضين أني أربي لحيتي ولو حتى لم تكن طويلة جدا، وأنا أحاول معهم بالرفق والتحايل، لكن هم مستمسكين برأيهم، فهل أربي لحيتي أم أكون عاق لأهلي؟ لا، إن عققت رأي أهلك فهو أهوى من أن تعق ربك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهم يرضون بعد ذلك إن شاء الله، وادعوا الله لهم. وبهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة